حين يرضى السادة بحياة الأرقاء فينزو بالصراديب والأرجاء ينسون أن الأرض لله يورثها من بين عباده لمن يشاء. العالمي ليس لي أرض أسميها بلادي، العالمي ليس لي أرض أسميها بلادي، وطني هنا أو قل هنالك حيث يبعثك المنادي، وطني هنا أو قل هنالك حيث يبعثك المنادي. الله أكبر من سماوات المآذين والنوادي، هذه بلادي هذه بلادي هذه بلادي. وردة بين الرياض أو البوادي. الله أكبر من سماوات المآذين والنوادي، هذه بلادي هذه بلادي هذه بلادي. وردة بين الرياض أو البوادي. الله أكبر من سماوات المآذين والنوادي، هذه بلادي هذه بلادي هذه بلادي. وردة بين الرياض أو البوادي. القصر أفضل من رياض في رباها في رباها، القلب صار